ما يعرفش شنو معناتها الشذوذ الجنسي عامل قوم لوط، ما يعرفش مسكين باباه ما قالوش ما علموش، فيوقع فيه مسكين بلا ما يشعر. أقول نعلموه الشر شنو هو، إن عدم تعلم الشر قد يكون سببا للوقوع فيه أو للإصابة بصدمة. تعلم وليدك يا وليدي ما تكذبش، إذا بعد يروح المدرسة يسب دراري يكذبوا يضربوا يضربوا، هو مسكين يصدمون، هو كان عايش فيه. علمه قولوا شوف يا وليدي، كيما كاين أهل الخير كاين أهل الشر، كاين كاين الصادقين كاين الكاذبين، كاين اللي عندهم نية مليحة كاين بالعطية. رد بالك يا وليدي، هذا بقى مش ما ينصدمش. شوف مثلا في التلفزيون، شوف نساء في الأخبارات، أخبارات تاع العالم، نساء عاريات ولا يتباسوا في التلفزيون تقبلوا. قولوا شوف يا وليدي، كاين حنا مسلمين، كاين بلاد مسلمة ما فيهاش هذا المرض، كاين كفار، شوف هذو كفار، هذو فساد. شنو ينصدمش؟ كيما واحد دخل كان يخضب في التليفون، شاف منظر فاحش، سمعنا راحت له الهضره مسكين، انصدم. حتى داو عند طبيب خبير يعرف مسلم، معاه، حتى قال له اللي شفت واحد المنظر في التليفون خفت خلعت. بعد قال له يا وليدي، اصلا انت اذا طحت في صوره كيما هذا فوتها. وتروح تشوفه. وكذلك يا وليدي قالوا كاين ناس يسطروا رواحهم وكاين ناس يحبوا العراق، كاين هذا وكاين هذا. نعلموه الشر حتى لا ينصدم به، وحتى لا يقع فيه، وحتى لا يخدع من الاشرار. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. في المدرسه تقولوا يا وليدي كي تروح للمدرسه ممكن تصيب عصابه. زاد مدارس عندهم عصابة، عندهم واحد شاف تحت يضربوا دراري، قولوا رب بالك هاو كيما دير معاهم. علموا مش يدخل مسكين ينصدم، عم بالو الناس كاع نوايا، حتى يجي واحد يضربوا منا الاخر يتمسخر به فيهرب من المدرسة. لابد تعلموا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يداوى المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه. ايها المسلمون، كيف يكون تعلم الشر؟ بعض الناس قالت نعلم الشر نخليه يجرب. لا لا لا لا لا لا. بعض الناس يقولوا نضربوا في الحومه ويضرب ويجرب المخدرات. لا لا، حذروا ووريلو كيفاه يبعد عليهم. اذا تحشمت ما قدرتش. بعض الناس يقول انا ما قدرتش نهضر مع وليدي في بعض الامور، خلي الاستاذ تاعو الايمان صاحبك يهضروا يتكلموا. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: الطفل يبدأ يميز، حذره من عمل قوم لوط في ذاك الوقت. بعض الناس ما يهضرش كاع مع ولاده ولا ما يكلفش واحد يهضر مع ولاده. مثلا يقول: شوف يا وليدي، حوايجك ما تخلي حتى واحد ينحيهم غير أنا ولا ماما ولا طبيب، وانا نكون حاضر معاه. بالك يقولوا بالك ما يعرفش، قولوا هذه اللعبه هذه ما تلعبها مع حتى واحد مازال ما يعرفش. قولوا هذه اللعبه تاع نحيل حوايجك غير معايا انا باباك ولا يماك ولا جداتك ولا طبيب في حضوري. هذا المهم. ويا وليدي الاستاذ تاعك ولا انسان كبير يبدا يتعنفر معاك يلعب معاك ويتمرق معاك في الطب، قول له لا ما تخليهش. يقول لك علاه يا بابا احنا نديرو خليه؟ لا كبير عليك يطيح عليك يكسر لك عظمه مازال ما يعرف. واذا يعرف قول له يا وليدي كاين ناس مش ملاح. وهكذا فلابد نعلموا لهم ونتعلم نحن الشر. صح ماشي بتجربته، الشر ما فيش تجربه. لا غلط، كاين بعض الفلاسفه يقولوا الشر لازم نجربوه ولا نشوفوه في فيلم. لا لا لا لا، الشر نتعلموه بتحذيرات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنه وفي قصص الحكماء والناصحين. اذا تعلم الشر يكون بدراسه الايات والاحاديث التي تحذر من الشر ومعرفه انواع الكبائر ليجتنبها. نعرف كيف كذلك باش نجتمعها، ومعرفة ما كان عليه أهل الجاهلية. مش نقول روح دير كما أهل الجاهلية، قولوا يا وليدي أهل الجاهلية كانوا يجيبوا حجرة ويديروها يصوروها شغل راجل ويسجدوا لها ويذبحوا لها، ومن ذاك يديروا بالتمر، ما كانش عندهم الشيكولا، بالتمر يدير إله ويعبدوا. خلاص ولد ولي ما يديرش هكذا، مش تقولوا أرواح دير إله بالشيكولا ومن بعد نحيه، لا لا ما تعلموش الشر بالتجربة، علموه الشر بالتعليم، وأن تعلمه أن هناك فرقا تنتسب إلى الإسلام لكنها ضالة وخطيرة. خوفه من الخوارج، قل له رد بال من الخوارج. وشكون من الخوارج؟ قل له هذا المسلمين يصلوا صح، التخصص تاعهم لا سبيسياليتي تاعهم شنو؟ ماشي يجاهدوا الكفار يقتلوا المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. مرة أحد العلماء ذكي جاز على قرية تاع الخوارج، حكموا قالوا شكون انت؟ كان قالوا انا مسلم، يقطعوا راسه دم. واش قالوا؟ قالوا انا مشرك، جئت لاتعلم كتاب الله. قالوا نعم، قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه. نعلموك الكتاب ونديوك الامان. شفت الكتاب؟ هاد قول الخوارج رد بالك منهم، الشيعه ضلال يسبوا الصحابه رد بالك منهم، وهكذا فرق ضاله الملحدين الشواذ نحذروهم. صح كيف نعقولوا على حساب فهمته على حساب العقل تاعو نحذره من الشر وليس بان نجعله يجربه. عباد الله، على الوالدين ان يكونوا مصدر المعلومات لاولاده. قل لوليدك، قل يا وليد اي حاجه شفتها ماشي مليحه او خلاف واش راني نعلمك واحد، قول لي هي، خلي وليدك ياخذ المعلومات من عندك ماشي من صحابه. قلت يا بابا يقولوا لنا باللي اللي يدير بدا بدا يولي قوي. قول له لا لا لا ماشي هكا، راه غلطين، اللي يدير كذا كذا يولي قوي، حاجه اخرى. هكذا خلي انت مصدر المعلومات والبنت مصدر المعلومات يماها، وكاين امور تحشم منها انت ما عندكش. قول له روح عند الاستاذ، انت تكون هضرت مع الاستاذ، روح عند الاستاذ يعلمك واحد العرسه باش ما ديرهاش. خلي مصدر المعلومات نتاع، ماشي التلفزيون، ماشي البورطابل، ماشي المجله، انت مصدر المعلومات. ومن لم يستطع فليطلب ذلك من غيره. ونعلم الاطفال، وقتاش نعلم الاطفال عمليا وليس كلاميا؟ في الامور اللي يضروا، مثلا طفل صغير نخاف يمس يده المدفاه، تحرق يده، واش نديرو؟ نشد يده ونقربها غير شويه في المدفاه ونمسها غير خفيفه هكا ونشوف يضربو، اه شوف سخون خلاص. هذه عمليه، بصح كاين امور ماشي عمليه، مخدرات ما نقولوش انا وليدي هاك اضرب هذه الحبه هذه باش تعرف اللي ماشي مليحه، لا قول له هذه ماشي مليحه وحرام وتؤدي الى الهلاك. وكذلك تعلمه مفاسد الشاشات، قول له يا وليدي الشاشات ما فيهاش غير الخير، ممكن تفتح شاشه تصير الناس يصلوا يقراوا القران، تقلب تصير حاجه اخرى، وما تنصادمش يا وليدي بعد وروح للشاشه المليحه. هكذا نعلم اولادنا ونعلم انفسنا وتلامذتنا الشر كما نعلمهم الخير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. هناك طفل في المغرب راه واقع في بئر تقعر بين الجيل، طفل صغير 5 سنين في عمره طاح في بير